هذا يمكن يؤدي إلى القتل. لكن عقبيته طبعه أنه إنسان سريع الانفعال، هذا أمر مساعد وليس أمر أحد، لكن أصبح يستغل في أيام الحالة النوع من العقوبة. فعلى سبيل المثال أنا سريع من الكبر وأبو مالك نفس الشيخ أنه ثلاثة من الأطفال أخذوا على قتل على اعتداء على قتل طفل أبو مالك أحداث في المدرسة أقدموا على اعتداء على ولده وقتلوا تطور بنت في المدرسة ثم قتلوه. قديش عمره دوني؟ بس ألا ترون يا دكتور والجمني معترضة تسمية هؤلاء بأحداث؟ هذا مقصد كيف أن مؤاخذة وعدمها. وهذا هو في الواقع لكنها تتماشى قوانين بالقانون ما تعريف الشريف من غراب المكان. لا هو أوروبي ولا يعني ما هو إنجليزي اللي كان حاكما هنا المفروض أنه يكون لقوا هذا القانون منهم. منهم أنا بقول كان الإنجليز حاكمين البلاد فالمفروض يكون قانونهم إنجليزي. طيب يجب أن نعلم ما حكم هؤلاء الأحداث في الإسلام؟ أنا أردت أن أقول هذه الساعة من جملة الانحراف عن الإسلام تسميتهم الأحداث من باب تسمية الربا بالفائدة والرقص والتصوير المحرم بالفنون الجميلة هذا من هذا الباب. الحكم البلوغ لأنه معروف أن القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ. يضاف إلى هذا شيء مهم ممكن نسميها سنة عملية